الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الغلام والراهب والساحر: أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. هذا الجزء من الحديث رماها فقتلها ومضى الناس دليل على إثبات كرامات الأولياء، استجابة دعائهم بخرق العادة لهم. صبي صغير يضرب بحجر صغير دابة عظيمة فيقتلها، هذا أمر خارق للعادة من أنواع القدرة والتأثير. وأنواع كرامات الأولياء اثنان: من أنواع العلوم والمكاشفات، والنوع الثاني من أنواع القدرة والتأثيرات. وإثبات كرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من المعتزلة ومن جرى مجراهم ومن تأثر بهم. وبعض المعاصرين أراد سد باب الغلو في الصالحين الذي جعله المبتدعة من الصوفية، جعلوا إثبات كرامات الأولياء سببا للغلو ودعوه من دون الله وعظموا قبورهم بزعم أن كرامات الأولياء ثابتة. ونحن نثبت كرامات الأولياء ولكن لا نغالي في الصالحين، نقول البعض من باب سد ذرائع هذا الغلو أنكر الكرامات ولم يجعل الكرامة إلا في فعل الطاعات، وأنكر خوارق العادات، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون أنواع الكرامات وخوارق العادات للأولياء من النوعين: من أنواع العلوم والمكاشفات، ومن أنواع القدرة والتأثيرات. وهذا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف. قصة أصحاب الكهف من ضمن كرامات الأولياء: ولبثوا فيه كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب، نائمين في الكهف وهم أحياء رقود، وأبقاهم الله عز وجل كل هذه المدة حتى أهلك الظالمين الكافرين. وفي قصة مريم على قول جمهور أهل العلم من أنها ولية وليست نبية، قال عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. قال غير واحد من السلف: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وكذلك في قصة أم موسى، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كشف عما سيقع، وهذا عند عامة أهل العلم أن أم موسى ليست نبية، ونقل القرطبي الإجماع على ذلك على نزاع يسير. وأما في السنة ففي قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أضاف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري ومسلم، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى صارت القصعة أكثر مما كانت عليه قبل أن يأكلوا. هم شاهدوا أنه ينبت الطعام، وهذا في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة للعلوم والمكاشفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقد كان في ما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وفي قصة خبيب رضي الله عنه في البخاري أيضا أنه كان أسيرا بمكة قبل أن يقتله أهل مكة، ووجدت بعض بنات بني الحارث وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة ثمرة، يعني ولا ثمرة عنب واحدة، وكان يأكل وهو أسير وموثق بالحديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وإن كان أعظم الكرامة ما يكرم الله عز وجل به أولياءه من العلم النافع والكشف عن الحق، فإن الكشف عن الحق فيما اختلف الناس فيه أعلى أنواع العلوم فائدة وأعلاها قدرا، الكشف عن حدود الشريعة فيما اختلف الناس فيه، وأعلى ما يلهمهم الله عز وجل إلهام الرشد والعلم النافع اللدني الذي هو من الفهم في كتاب الله عز وجل، وأعلى ما يوفق له عبد في أنواع القدرة والتأثير أن يعان على طاعة الله عز وجل حتى تصير جوارحه كلها وأعماله كلها في مرضاة الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الفارق بين الكرامة وبين سحر السحرة وكهانة الكهان يعرف بالالتزام بالسنة. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندما تجري خوارق عادات لكفار مشركين أو لأهل بدع فاسقين ضلال لا تكون كرامات، بل تكون من أحوال الشياطين. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في تحقيق الإيمان والتقوى. وإن كان جنس معجزات الأنبياء لا يقدر عليه السحرة ولا الكهنة، وإنما قد يصادفون الحق مرة ومعها مئة كذبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنواع التأثير فهم لا يقدرون على قلب الأعيان، إنما يسحرون أعين الناس ويسترهبونهم دون أن يغيروا الحقائق. ولذا آمن السحرة، سحرة فرعون آمنوا عندما علموا أن عصا موسى صارت حية حقيقية، أما هم فلا قدرة لهم على الخلق، ولذلك علموا أن ما جاء به موسى ليس من السحر. ولا يقدر السحرة على جنس معجزات الأنبياء خلافا للأشاعرة الذين يجعلون الفارق هو ادعاء النبوة. والحقيقة أن كثيرا من الدجالين موهوا على الناس مع ادعاء النبوة، فهذا ضابط غير صحيح. الصحيح أن جنس معجزات الأنبياء لا يقدر عليه السحرة ولا الكهنة. وكما ذكرنا لا يجوز الغلو ولا يصح في الصالحين لأن لهم كرامات. هل يصح شيء من الكرامات بعد الموت؟ لأنه أيضا بعض المعاصرين أنكر ذلك وقال الكرامات في الحياة فقط. والصحيح أن لا دليل على إنكار كرامات الأولياء بعد موتهم. يمكن أن يكون لهم كرامات مثل بقاء أجساد الشهداء. وفي الصحيح أن جابر رضي الله عنه لما أخذ السيل ببعض قبور شهداء أحد فظهرت طائفة

فبعث على عاص مثل الظلة من الدبر، النحل الدبابير، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا، رواه البخاري. وجاء سيل فاحتمل الجسد بعد ذلك إلى حيث شاء الله، فعجزوا عن أن ينالوا شيئا من بدنه. فهذا دليل على إثبات الكرامة بعد الموت، وليس معنى ذلك أن الكرامات تبيح لأصحابها أن يحتجوا بها على أدلة الشرع، لا في الكشف والإلهام ولا في القدرة والتأثير. فإن أنواع العلوم التي تعرض لهم لا بد من أن تعرض على الكتاب والسنة، فالعلوم المقطوع بصحتها هي الوحي المنزل المستفادة من الوحي المنزل وإجماع الأمة. وأما الإلهام والكشف فيمكن أن يكون أحيانا حديث نفس، ويمكن أن يختلط بأمور الشياطين، فليس أحد معصوم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعمر سيد الملهمين قال عما وقع في قلبه يوم الحديبية، عما وقع في قلبه، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني يتخلص من الإثم، لأنه أراد أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ في ذلك. وأيضا وقع في قلبه أن ابن صياد هو الدجال، وكان ذلك خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال في إحدى الجزر قبل المشرق، في بحار قبل المشرق، على حديث تميم الداري. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. مثال عظيم لكل مرب وداعية وأستاذ. عندما علم هذا الراهب بما كان من الغلام من علامات الولاية من صدق المحبة وتحقيق الإخلاص لله وما كان منه من دلائل الكرامة، صرح له بأنه اليوم أفضل منه، ولم يدخله كبر ولا عجب ولا حسد. قضية خطيرة والله، نعاني منها معاناة شديدة في تتابع الأجيال، في الصراع أحيانا بين الأجيال، ومن الذي علم من، ومن الذي سبق، ومن الذي هو أفضل. قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المؤمن الكامل يتهم نفسه دائما ويرى غيره أفضل منهم. قال أبو بكر إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يحصل من هذا الراهب كبر ولا عجب ولا حسد كالذي حصل من إبليس، لأن آدم خلق بعده وهو أسبق منه، وآدم خلق من الطين وإبليس خلق من النار، وهذا ليس بمقتضى للتفضيل. غافل إبليس وغاب عنه ما بينه الله عز وجل من أن سبب تكريم آدم أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ونظر هو إلى خلقتني من نار وخلقته من طين، والعياذ بالله. كما لم يقع من الراهب من ولا أذى للغلام، لم يقع منه من ولا نظر إلى سبق نفسه وطول عبادته، ولا نظر إلى سنه وصغر سن الغلام. يقول له أنت عندك كم سنة؟ أنت لسه ده العيال الصغيرين بيكلموا، وانت فرق بينه وبينك قد ايه، ونحو الناس نسأل الله العافية. قد يسبق الصغير المتأخر في الالتزام المتتلمذ على يد شيوخه، قد يسبق هؤلاء الشيوخ، وقد يسبق من كانوا سببا في التزامه. لم ينظر ايضا الى انه الاستاذ والغلام هو التلميذ، ولا وقع في نفسه خطيئة ابليس انا خير منه، التي هي أصل أخطر أمراض القلوب، ومن أعظم أسباب الكفر والعناد. السبق إلى الله عز وجل لا يرتبط بسن ولا بطول عبادة وكثرتها ولا حتى بتعليم الناس للدين. يمكن أن يكون معلما وليس سابقا، يا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وكذلك رب معلم يعلم من هو خير منه عند الله. السبق إلى الله عز وجل بما في القلوب. أعمال القلوب هي التي يتفاضل الناس بها أعظم بكثير من أعمال الظاهر. أعمال الظاهر نعم لها أثر، قد يكون الإنسان يطيل الصلاة ويطيل القراءة أو يكثر القراءة، وربما غيره بسلامة صدره أسبق، وربما غيره بركعتين في تدبر أسبق. الله عز وجل أعلم. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. الحب والإخلاص والخوف والرجاء والشوق إلى الله وصدق اليقين والتوكل، كل هذه العبادات هي أساس التفاضل، أعظم ما يتفاضل الناس به عند الله عز وجل. ركعتان في مع تدبر خير من قيام ليلة والقلب ساهن أو القلب غافل. وأمة الإسلام أقصر أعمارا وأضعف أجسادا من الأمم السابقة، وهي أفضل الأمم عند الله عز وجل. فهذا درس عظيم الأهمية لكل الدعاة ولكل المربين والمعلمين والعلماء أيضا. قد يسبق الصغير الكبير، قد يسبق المتعلم معلمه، فلا تحسد ولا تحقد ولا تمن ولا تقول أنا الذي علمتك، الله عز وجل أعلم. حتة فلان التلمز على أدية مرض شديد الخطر يحصل بسببه تنازع في الأجيال، وبدلا من أن تكون الأجيال كل منها يعضد ما قبله يحصل هذا الصراع المؤلم الذي يفسد ولا يصلح. ضرب الله عز وجل مثل الصحابة قبل أن يولدوا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أخرج شطأه أي صغاره، النبي عليه الصلاة والسلام هو أصل هذا الأمر. أخرج شطأه، أصحابه عضدوه وهم بعد ذلك أخرجوا علمهم للتابعين، فكان التابعون معضدين لهم، كل منهم يقوي من قبله بالحب في الله عز وجل. كزرع أخرج شطأه فآزره، المؤازرة بين الأجيال وليس الصراع بين الأجيال، المؤازرة. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا الذي يؤدي إلى غيظ الكفار. أما لو تمكنوا دائما من إيقاع العداوة والبغضاء فهذا مكسب الشيطان. قول الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. إنك ستبتلى، الطريق معروف، إنكم متبعون، لا يمكن حتى يبتلى. سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ليس هذا رجما بالغيب، لكن معرفة بسنن الله عز وجل الكونية والشرعية، النصوص في الكتاب والسنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا هذه المعرفة بوجود البلاء مهما كان نوعه بشدة أو رخاء، ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلينا، قال الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحيانا يبتلى الإنسان بالسعة، يبتلى بالمال، يبتلى بالجاه والشهرة، لا يلزم أن يكون هناك ابتلاء بالترهيب دائما، مش لازم بالحبس والضرب وتقطيع الأعضاء، نسأل الله العافية. يمكن أن يكون هنا بلاء أشد بالقرب من يعني الدنيا، بالمال، بالملك، بمخالطة أهل السلطان. ولذا في الحديث ومن دخل على السلطان افتتن، لأن الإنسان الترغيب أحيانا يؤثر فيه أكثر من الترهيب. بعض الناس بالترهيب يزداد ثباتا وعنادا، وعندما يرغب يفتح له أبواب السعة يقدم التنازلات وينحرف ويوافق أهل الباطل ويسكت عن باطلهم ثم يتكلم بباطلهم بعد ذلك. نقول فائدة هذه المعرفة أيا ما كان نوع البلاء أن توطن نفسك له، تستعد له، تعرف أنك ستحاول أن تزحزح عن الطريق، عن المبادئ، عن الكتاب، عن السنة. فالدعاء إلى الله والعلماء خصوصا، بل المؤمنون عموما يتعرضون لهذا البلاء، وبعد الضيق فرج، وبعد العسر يسر، بل ومعه يسران، فهم ثلاثة: إن مع العسر يسرا، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، دول الاثنين اللي معاه، لأن اليسر منكر والعسر معرف. لما تقول جاء الرجل وخرج الرجل، يبقى أنه رجل، هو نفس الرجل. لو قلت جاء رجل وخرج رجل، يبقى ده ايه؟ واحد تاني. فهو العسر هو العسر، ولذلك في الحديث ولنغلب عسر يسرين، ففي يسرين معاه، وفي واحد تاني بعديه سيجعل الله بعد عسر يسر. الله المستعان. وينبغي للمعلم أن يعلم تلامذته أن الطريق ليس مفروشا بالورود، طريق مفروش بالأشواك والآلام، وإن كانت لذة القرب من الله ومحبته والشوق إلى لقائه مع ما ينزله من صبر عز وجل عند المصائب والبلايا تجعل المؤمنين لا يشعرون بهذه الآلام والمحن، بل ربما يستعذبونها في ذات الله عز وجل. فإن ابتليت فلا تدل علي. المؤمن لا يطلب البلاء، يعرف بالتأكيد، هو قال له أنت ستبتلى، طب هو عارف برضه أنه هيبتلى هو آخر، ولكن لا يطلب البلاء، نعم لا يتعرض للبلاء، يسأل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاثبتوا أو فاصبروا. قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هذا هو الأمر الشرعي، عندما يقع البلاء دون طلب منك كن رجلا عند ذلك. فالفرار من البلاء لا يعني أن نترك الواجبات الشرعية أو أن نفعل المحرمات فرارا من البلاء. أنا لا أريد أن أبتلى، أترك ما وجب علي، لا أريد أن أبتلى، أوافق على الباطل، لا ليس كذلك، لكن لا يتعرض للبلاء، لا يطلب. أن البعض يعمل حاجة يقول لك عشان لأجل أن أبتلى عشان نشوف إلا يحصل، لا، الإنسان لا يطلب ذلك لأنه لا يدري ماذا يقع. هناك من الناس من عندما جاءه البلاء فتن، نسأل الله العافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العافية. سيدنا موسى عليه السلام فر بدينه بعيدا عن البلاء، قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين، وعلم قومه، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فالناس في هذا ثلاث فرق، طرفان ووسط: طرف في سبيل هروبه من المحنة يوالي أهل الباطل ما عندوش حل ان هو يمشي في الدائرة يدور في الفلك يتابع المجرمين يركن الى الذين ظلموا يقول لك انا اعمل ايه، انا عايز اعيش، انا اخاف اخش السجن، انا عايز اربي عيالي، عايز اكل عيش، يتابعهم على باطلهم ويترك ما اوجبه الله عليه من مفارقتهم ومعاداتهم والقيام بالحق في وجوههم او يفعل ما طلبوه من المعاصي والعياذ بالله. طرف اخر يطلب البلاء بنفسه ويسعى اليه يظن انه يربي نفسه ويهذبها، وفي الحقيقه هو معجب بنفسه لانه هو شايف نفسه واثق جدا وان هو على ما شئت فابتليني. الرجل اسمه السنون ولا مش عارف واحد صوفي، فكان ايه، فكان بيقول كده، بيقول على ما شئت فابتليني، بيدعي ربنا كده، بيقول انا بقى مستعد لاي حاجه. فجاله البلاء ابتلي بالبواسير، بواسير بس، فجعل يطوف على صبيان المكاتب الكتاتيب يقول لهم ادعوا لشيخكم الكذاب، ادعوا لي ربنا يعافيني مش قادر، البواسير مش قادر منها، اللهم نسألك العافية. فالمؤمن ما بيقولش انا مستعد، انا ما يهمنيش، انت شرفك، ده مغرور معجب بنفسه مستأوي بنفسه. اذا كان الرسول بيقول لك سألوا الله العافية صلى الله عليه وسلم، الانبياء بحثوا عن العافية، فلا بد ان تكون انت احرص منهم لانك لست اوثق بايمانك منهم. اهل الحق علموا بوقوع البلاء قدرا والتزموا بعدم طلبه وتمنيه شرعا، حين ينزل يصبرون، فكما فعل هذا الراهب. فأيضا من ضمن الفوائد في هذا الجزء من القصة لا تدل علي، بمعنى استعمال الكتمان في أمور الدعوة، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، ده جزء من الكلام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله عز وجل 3 سنين سرا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أحيانا يكون هناك اضطرار إلى كتمان الإيمان وحاجة إلى ذلك ويجهر بها في وقت الحاجة. الدعوة إلى الله عز وجل جهرا هي الأصل، ولكن أحيانا قد يطرأ من بطش الطغاة وظلمهم ما يقتضي الاستسرار إلى حين زوال خطر استئصال الدعوة. ويستعمل الكتمان بعد الجهر بالدعوة في المواطن التي يخشى الفتنة منها والحذر من إذاعتها. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل شيء يقال لكل أحد، وينبغي أن لا يتكلم كل أحد بكل ما يعلم، خصوصا للأعداء ما يهمناش. طب يروح يقول له الراهب في الحتة الفلانية وهو قاعد في الحتة الفلانية وهو اللي علمني وهو اللي قال لي كل حاجة، وإن كان وقع ذلك بس وقع بعد الإكراه والتعذيب. وسبحان الله الذي توقعه الراهب، هي سبحان الله هي الشخصيات بتتغير وبس الأدوار هي نفسها موجودة، نفس الاساليب، وفي الاخر بيقول وعورته وبيبقى معذور، بس المهم ان هو يكون تعرض للاكراه. اذا تعرض للاكراه عشان كده لم يعاتب الغلام، ولي من اولياء الله الصالحين مستجاب الدعوه وبيدعو الله فيستجاب له في الدابه وفي ابراء الاكمه والابرص ومداواه الناس للادواء، وانكفأت السفينه من اجله غرقوا ورجف بهم الجبل وسقطوا، ولما كان بيتعذب اتعذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخذه فلم يزل يعذبه حتى عدل عليه على الرأي. وفي الآخر قال تكلم معذور، إذا مش كل حد يقول حاجة يبقى خلاص خرج عن الولاية، لا، يمكن أن يكون هناك عذر، نسأل الله العافية. في قصة موسى صلى الله عليه وسلم كان له شيعة في قضية الكتمان، إحنا أمر الكتمان يستعمل في موطنه. لما تكلم الإسرائيلي بما وقع قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هو اللي يعني الذي كشف الأمر، هو الذي كشف أن موسى هو الذي قتل الفرعوني بالأمس وأدى إلى توقف الدعوة عدة سنوات لخروج موسى صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع في هذا؟ ماذا يكتم وماذا يقال؟ ولو ردوه إلى رسوله وإلى إيه؟ وإلى أولي الأمر منهم، هم دول لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى أهل العلم المستنبطين للعلم وللمصالح والمفاسد وما يقال وما يكتم وما يعلن هم الذين يرد لهم الأمر. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.